صباح مساء، وإلى أن نلقى الله موحدين راضين بفضل الله وكرمه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وهيهات هيهات. فلا بد للكافر من حياة دائمة، ولا بد في هذه الحياة الدائمة من أن يكون في جنة أو نار. أن يكون في الجنة وهو كافر فذلك محال. إذن لا مقام للكافر إلا النار أبدا سرمدا. كلما نضجت جلود أبدلها الله جلودا غيرها ليذوق العذاب هو أمثاله. وكما قال ربنا ذوقوا فما نزيد الكافرين إلا عذابا. وبهذا نكون قد ختمنا سورة النبأ، سورة عما يتساءلون، ونشرع بعون الله وحوله في تفسير سورة النازعات، وهي سورة مكية اشتملت على 46 آية. وكلمة النازعات هي كلمة من كلمات القرآن الكريم، هي الديباج لهذه السورة. وقد تعودنا من أول كتاب الله إلى هنا أن تسمى السور ببعض ما فيها، وهو ما يعبر عن سمية الشيء ببعضه أو بجزء منه. سورة البقرة لأن البقرة تكلم الله عنها في محاكمة بني إسرائيل. وهكذا قل عن جميع السور. والنازعات قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. قال الله تعالى والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذا المسلسل النسق في هذه الآيات القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني، وذاك من جوامع كلم ربنا في كتابه، من جوامع القرآن الكريم. تفسيرها كما مضى لنا في نظيرها في الماضي منذ يومين. كل هذه الكلمات يراد بها الملائكة والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات فالمدبرات. كل ذلك صفة لملائكة الله وجند الله وأعمال الملائكة فيما أمرهم الله به من أعمال. والنازعات غرقا، النازعات الملائكة، ملائكة الموت عزرائيل وأعوانه، ملك الموت وأعوانه عندما يسلط على نزع أرواح الكافرين ينتزعها نزعا. والنازعات غرقا، وملك الموت هو الكبير ومعه أعوان لا يحصي عددهم كذلك إلا الله، يعملون عملا ويمتثلون أمرا كما أمرهم الله بذلك. وما عزرائيل وملك الموت كما سماه الله إلا كبير لهؤلاء. والنازعات غرقا، هؤلاء عندما يؤمرون بأخذ أرواح الكافرين يأتون إليهم فيخرجون أرواحهم بالعنف والشدة، ينتزعونها انتزاعا من بين الشعر، من بين الأظافر، من بين الأقدام، من بين أصابع اليد وأصابع الرجل. وقد يخرج الروح إلى أن تغرغر في الصدر فيعيدها زيادة في عذاب هذا الذي أمر بأخذ روحه. ويبتدئ عذاب الكافر من ساعة إذ غرقا أي إغراقا مبالغة أي يستغرق ملك الموت في أخذ روح الكفار بحيث يغرق في العمل بحيث يصبحون وكأنهم قد غرقوا في العذاب غرقوا في إخراج الروح. والإغراق هكذا المبالغة إلى الحد الأعلى إلى الحد والمدى الكامل. وهكذا هؤلاء ملائكة ملائكة الموت عندما يأتون إلى الكافر ليخرجوا روحه من جسده يبالغون في أخذها بما يعذب به يأخذونها من بين خلايا جسده وأصابعه وشعر بدن وجميع أعضائه يخرج من هنا ومن هنا والميت يعذب. وقد تصل الروح إلى الصدر ويتجاوز فيعيدها زيادة في العذاب إلى أن يأخذها أخذا تاما. إذ ذاك يتولى تعذيبه ملائكة القبر أنكر ونكير فيسألان من ربك فيجيب لا أعلم من نبيك فيجيب لا أعلم أو يجيب بأجوبة كافرة كان يعيش عليها. يقول عيسى ومريم يقول العزير يقول الأصنام يقول وفي كل جواب لا يحسن الكافر فيه جواب الملاك يأتي الملاك إليه وهو في صورة مرعبة صورة لا يكاد الإنسان يستطيع رؤيتها فيضربه بالمرازي وهي من حديد وفولاذ فيهوي في الأرض إلى ما لا يكاد يحد ثم يخرجه فيسأله ثم يعذبه هكذا إلى أن ينتهي من أسئلته. بعد ذلك يريه مكانه من الجنة ومكانه من النار فيقول لا هذا مكانك من الجنة لو كنت مت مسلما لو كنت مت موحدا. فيزداد بذلك حسرة ويزداد بذلك ألما ووجعا. وهذا مكانك من النار فيرى فيها أنواع العذاب المنتظرة له فتعذب روحه بأنواع العذاب. نسأل الله اللطف والسلامة قبل أن يعود الجسم للروح فيعذب في الآخرة روحا وجسدا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الملائكة كذلك ملائكة الموت يرسلون إلى المسلمين إلى الموحدين إلى المتقين يأخذوا أرواحهم فيأخذونها بخفة يأخذونها برفق. والمؤمن عندما يشعر برفق ملك الموت وبأخذ الروح وكأنه تأخذه سنة أو يأخذه نوم فينشط للموت تنشط حركاته وتنشط أعضاؤه ويحاول أن يسرع لأنه يعلم بذلك أن نهايته للجنة وأن نهايته للمغفرة وأن نهايته لرضا الله. والذي فعل هذا النشاط الميت ذلك الرفق من الملائكة وذلك التنشيط من الملائكة. والناشطات نشطا والناشطات نشطا نشطا المفعول به مطلق أي رفقا تاما أي لطفا كاملا بما يسر المؤمن ويأخذ منه علامة أنه من أهل الجنة أنه من أهل الرضا جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابحات الملائكة تسبح تأتي عند أخذ أرواح المؤمنين وكأنها تسبح في الفضاء مسرعة جارية وكأنها الخيل الملجمة السريعة والجواد السريع الجيد يقال له السابح، فهي تسبح مسرعة إلى هذا المؤمن لترفق به وتأخذ حياته وتأخذ روحه بسرعة لتسرع به إلى الجنة وإلى ما أعد الله له من رحمة ومن مغفرة ومن رضا، فيسبح إليه سبحا تسرع إليه سرعة سراعا، وذلك أيضا مفعول مطلق. فالسابقات سبقا، الملائكة تسابق الإنس وتسابق الجن في عبادتها لله، فسبقت الإنسان، فالملائكة أكثر سبقا في العبادة والطاعة من الإنسان. ومع ذلك فالإنسان المؤمن، الإنسان المتقي، الإنسان النبي الرسول والصالح الشهيد هم أفضل من الملائكة، لأن الملائكة جبلوا على العصمة وعلى ترك السيئات والشهوات والنزوات، فعبادتهم فطرية، فنفس الملك هو الذكر والتوحيد والهيللة والتعظيم والتقديس والتسبيح، فلو انقطع ذلك لهلك ومات. وأما الإنسان فزرع الله فيه الشهوة وزرع فيه مبدأ فعل السيئات وفعل الشهوات والنزوات، ومع ذلك فالصالح التقي يحارب نفسه ويقاومها ليبتعد عن ذلك، يرى الشهوات بأنواعها فيحفظه الله ويبتعد عنها، يرى النزوات بأشكالها فكذلك، حتى إذا أغراه الشيطان وقع مرة بادر إلى الندم، بادر إلى التوبة، بادر إلى الاستغفار. ولذلك صلاح من رأى أنواع السيئات وابتعد عنها هو أقرب إلى الله ممن لم ير سوءا ولم يعش مع فسقا ولم يتح له فساد لا بمال ولا بأدوات، ذاك يقال عنه من العصمة أن لا تجد، من الحفظ أن الله حفظه وأبعد ذلك عنه. أما وكما يقال في النار ولا يحترق، يحمل بكله، يرمى ويقذف به بين نساء وخمور وأموال وبنوك، وتراه يقول إني أخاف الله، يبتعد عن النساء ابتعاد السليم من المريض، ابتعاد الإنسان من الوحش الضاري، يبتعد من الخمور كذلك، يبتعد من البنوك ومعاملاتها وأخذ الربا وإعطائها الربا كذلك، فهذا الذي يجد من القوة ما يفعل به ذلك هو أفضل وأكرم من الكثيرين ممن لم يتح لهم ذلك. ولذلك عليه الصلاة والسلام يصف طبقة من الناس في آخر الزمان ويقول عنها: القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، والجمرة إذا قبضت باليد تحرقها